سواء بالعنعن او بالاذان فهي مقوله. لماذا؟ لان ما لم يسمعه حميد من انس انما سمعه من ثابت بن اسلم البناني. فالواسطه تكون معلومه. طبعا دقه المحدثين في يعني مروي معرفتهم بمرويات كل راوي ومعرفتهم كم سمع من هذا وكم سمع من ذاك وكم يحفظ وعمن روى وعمن لم يروي يعني من القضايا العظيمه التي خلفها لنا المحدثون في هذا التراث العظيم. فقد احاطوا بالروايه وبذلوا جهود بذلوا غايه ما يستطيعه البشر. قال ان الربيع اللي هي عمه انس بن مالك ان الربيع وهي ابنه النضر وانس بن النضر عمه فهذه عمته كسرت ثنيه جاريه فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا. يعني هؤلاء اهل الميت اهل المكسور التي كسرت ثنيتها واستريه السنان لذلك البنات المقدمه طلبوا العقوبه. وهؤلاء اهل الربيع طلبوا العفو في هذه القضيه فابوا يعني ابوا على العفو. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص. يعني انت احيانا حينما تذهب الى اثنين مختصمين او يتحدث صاحب الحق انت لا تهجم عليه هجوما واحدا لما تقول خلص اعفو واصفح وكذا. لا لابد ان تدالي تقوله ان لك الحق وانه قد اخطا في حقك وانه قد تجاوز. ثم بعد هذا الشيء تبدا ترقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فامرهم بالقصاص. يعني قال بان الحق لهم بان يقتصوا فيكسروا ثنيه الربيع. فقال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. يعني لم يقل هذا الشيء معترضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن اقسم على من اجل ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بهمه اقوى وعزيمه اشد من اجل ان يطلب منهم العفو او الصلح. فهذا القسم احيانا يجيك انسان تقول له اجلس الى الغداء يقول لا تقول له اقسمت عليك لتجلسن او لتبقين او هكذا. فهنا ليس من باب الاعتراض ولكن من اجل ان يهتم النبي صلى الله عليه وسلم في قضيه الصلح. فقال يا انس كتاب الله القصاص اي حكم كتاب الله تعالى ان فيه القصاص. يقول فرضي القوم وعفوا. يعني هؤلاء اهل المكسوره ثنيتها رضي قضوا وعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. اي هؤلاء حينما عفوا كانت لهم فضيله وكانت لهم منزله. والانسان قد يكون في عباده وفي طاعه حينما يطلب من الله ويدعو الله على شيء الله سبحانه وتعالى يستجيب. هذا معنى من لو اقسم على الله لابره. وهذا قد حصل خلاف هل يشرع للانسان ان يقول يا رب اقسمت عليك لترزقني او كذا وهكذا او لتشفيني. حصل في ذلك ومنهم من اجاد من ظاهر الاحاديث ومنهم من لم يجد. لكن اتفقوا على معنى الدعاء. فبعض الناس حينما يدعو الله ويطلب من الله شيء الله سبحانه وتعالى يستجيب له. يا دعاء لا لا مو هذا مو هذا يعني الشيخ الصالح هو هذا كان موجه لمن؟ لاولئك الذين عفوا. وهؤلاء الذين عفوا لديهم صلاح ولديهم عباده. فامثال هؤلاء المقيمين لحدود الله الواقفون على طاعته الذين يعفون لو ياتي يدعو الله ويطلب من الله شيء والله يستجيب له. وليس هذا اليأس. ليس اليأس من التعويض. يقول زاد الفزاري اللي هو مروان بن معاويه الفزاري توفي عن 93 يوم عن حميد عن انس فرضي القوم وقبلوا الارش. يعني تنازلوا عن القصاص وقبلوا بالدية. ولكن انس قدم من المتاخر فما يدير 42 وهكذا. وهي في صحيح البخاري 22 حديث. قال مثل الثلاثيات. شوف زاد الفزاري عن حميد عن هلس فرضي القوم وقبلوا الأرش. طبعا هذا الحديث ليس معلقا انما هو موصول في الصحيح رقم 4611. شيخ موجود لا موجود النسخه ينبغ يكتب جدا من قبول البخاري زياده الثقه احيانا لانه هذا فيه زياده وقد قبلها الامام البخاري. فزار مروان بن معاويه روى الحديث عن حميد وهنا محمد روى عن حميد السنه الاول محمد بن عبد الله الانصاري. فرواية مروان بن معاويه فيها زياده على روايه محمد بن عبد الله الانصاري. شوف السهل زياده الثقه من مدار الحديث حميد بن حميد الطويل رواه عنه اثنان ومروان بن معاويه زاد فيه هذه الزياده ومحمد بن عبد الله اقتصر على الجزء الاول من الحديث. فالزياده الثقه هل تقبل مطلقا ام ترد مطلقا؟ لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. تقبل احيانا وترد احيانا على حسب المرجحات المحيطه بها. واحيانا تاتينا زياده نردها اصلا وراسا. وهنا زياده مقبوله. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن. طبعا للحسن هنا بمعنى عن الحسن. عندنا باب في اللغه العربيه يا دكتور عبد الرسول المعاوضه مر عليك اي هذا المعاوضه يعني في حرف يعوض. وهنا للحسن اي عن الحسن. ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين. قال وقوله جل ذكره فاصلحوا بينهما. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد هذا هو المسند توفي عام 29 و 200 يختلف عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن. قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيين بن ابي عمران ميمون الهلالي الموت عام 107 وتوفى عام 98 و 100 عن ابي موسى اللي هو اسرائيل بن موسى ابو موسى اسمه اسرائيل بن موسى قال سمعت الحسن اللي هو الحسن بن ابي الحسن البصري حسن بن يسار توفي عام 110 يقول استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكثائر امثال الجبال. علي بن ابي طالب لما استشهد بايع اهل الشام معاويه وبايع اهل العراق الحسن بن علي بن ابي طالب. فلما سمع معاويه بهذا الشيء تقدم بالجيش الذي بايعه جيش طويل ووصلوا الى العراق. فيقول الحسن حينما سمع بايعه كم شخص بايع الحسن على هذا الشيء 40,000 بايعوه على الموت فجيش طويل. يقول استقبل الحسن بن علي معه فلما الحسن سمع هذا الشيء حتى جل واستعد استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. يعني شوف هنا المثل يعني باعتبار وجه الشبه عندنا في اللغة العربية مشبه مشبه به ووجه الشبه هو أداة التشبيه. فهنا التشبيه في هذا الشيء وهو النظر الى ان يعني جيش له بدايه ولا ترى نهايته مثل الجبل لما تاتي في سبح الجبل لا تستطيع ان ترى مؤخره الجبل. يقول فقال عمرو بن العاص. عمرو بن العاص صحابي وله مواقف جيده اما موقفه هنا فموقف سلبي. ونحن على محبتنا لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا راينا صحابيا اصلا نقول هذا الامر خطر. عمرو بن العاص ماذا قال؟ قال اني لارى كتائب لا تولي حتى تقتل اقرانها. يعني قال معاويه لا تكثر بهذا الجيش الذي عند الحسن فنحن لدينا جيش قوي جدا اذا دخل المعركه لن يولي حتى يقتل الجيش المقابل. اي منقبه في هذا الجيش الذي يقتل فيه المسلمون؟ اني لارى كتائب لا تولي. هذا راي وبئس الراي. الإمام مأمور بالمشاورة لكن هل أنه ملزم بأخذ المشورة؟ لا. قال فإذا عزفت فتوكل على الله. وثبت أن أبا بكر يعني صديق شاور الصحابة في أشياء لكنه لم يأخذ رأيه وكذلك عمر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مر عندنا في الدرس الماضي لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أسامة وعلي بن أبي طالب ما أخذ بمشورة قال إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين. هسه هذه الجملة إلمن

ولم يذكر أبا بكر، يعني لم يذكر أبا بكر ولا ضحك، يعني رواية مختصرة. وقال وترك أبي عليه 30 وسطا ليلا. وقال ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب كتاب السيرة، البخاري لم يخرج له إلا في المتابعة. فهنا أشار البخاري إلى متابعة ابن إسحاق لعبيد الله في روايته عن وهب بن قيس، لكن أشار مع المتابعة توجد مخالفة. هل هذه المخالفة تظهر عن وهب عن جابر صلاة الظهر؟ أصلاً صلاة الظهر ابن إسحاق، صلاة العصر من هو؟ هشام. وعندنا صلاة المغرب من هو؟ عبيد الله. هذا خلاف، هل هذا الخلاف يقدم في الحديث؟ لماذا؟ لأن أصل الحديث صحيح، والاختلاف في هذه الجزئية لا يقدم. يعني انتبهنا، وهذا القدر من الاختلاف لا يقدم في صحة أصل الحديث، لأن المقصود منه ما وقع من بركته، يعني المقصود في الحديث ما وقع من بركته صلى الله عليه وسلم أنها معجزة من المعجزات. وقد حصل توافقهم عليه، ولا يترتب على تعيين تلك الصلاة كبير معنى. يعني هل يتعين على تعيين الصلاة كبير معنى؟ لا يتعين. وعندنا أمثلة عديدة مثل قصة جمل جابر، أشياء كثيرة. فإذا صح يعني هاي بعضهم أصل لها، يعني الشيخ هاشم الله يحفظه حينما كتبت رسالة ماجستير خرج قاعدة من القواعد لم أرى أحدا كتبها من قبل ولا بعد هاي 10 سنوات. فقال لي اكتب في قضية الاضطراب، هل يجتمع الاضطراب والصحة؟ فقال نعم، قد يجتمع الاضطراب والصحة، والاضطراب لا يجتمع الاضطراب، لكن هذا الاضطراب لم يقل. فقال قد يجتمع الاضطراب والصحة في بعض الحين. المسافة في وقتها الشيخ عدد من الأمثال حقيقة لخصت هذا الكلام في رسالتي أم أجسر. فهذا الشيء نادر جدا. ففي البخاري عدد من هذه الأشياء، فما دام الأصل الحديث عن هذه الجزئية لا يضر فيها هذا الشيء. بالنسبة لمحمد بن إسحاق، أولا البخاري لم يخرج لمحمد بن إسحاق في هذا الكتاب، فهو ليس على شرط البخاري. هذه قضية. القضية الأخرى، ما حكم رواية حصل فيها؟ فمن من ضعفه، ومنهم من وثقه، ومنهم من قال أنه صدوق حسن الحديث، والصواب أنه صدوق حسن الحديث. لكن إذا روى في قضية تتعلق بالسيرة فروايته صحيحة. جرح مالك غير مقبول لأنه خرج فيها على خلاف شخص، لأن مالك الملس أصبحي طليبة، فهذا قال أصبحي بالولاء، يعني أصبح عبيد وأعتقد. فالإمام قال عنه دجال من الدجاجة، ربما يقصد الدجال ما يقصد أنه كذاب، لكن ربما يقصد هذه الفرعية. وربما جراحه باعتبار يعني اقتضى عند مالك أن هذه القضية جرح، لكن غيره من أهل العلم. هل له أخطاء محمد بن إسحاق؟ نعم له أخطاء ليست باليسيرة. قد يجي الإنسان يقول أنت تتناقض، تقول بأن روايته في السيرة مقبولة وهذه في السيرة، وهو قد أخطأ في هذا الحديث، لأنه يعني روايته في السيرة ما لم يخالف في غيره، فإذا خولف بمن هو أقوى من تقدم رواية أقوى عليه. البخاري ماذا اختار البخاري؟ خلاص الثابت عند البخاري رواية عبيد الله، بس احنا لما نجي نرجح أنها المغرب ونصحح رواية عبيد الله. وأن الخلاف الذي أشار إليه البخاري لا يصح، وهو معلوم عند البخاري، يعني حتى لا يأتي إنسان يستدرك على البخاري، هذه الرواية معلومة عند البخاري. ثم أنت اذهب إلى عبيد الله، انظر إلى أقوال أهل العلم، يعني عبيد الله خطأ النسائي في حديث رفع اليدين من قيام رفع اليدين الثالثة، وخطأ ابن معين في حديث البخاري، وقال ابن لم يخطئ إلا في هذا الحديث، يعني الحديث. فهذا الراجح رواية عبيد الله والله سبحانه وتعالى. ثم قال باب الصلح بالدين والعين، يعني واحد كان يصير صلح على دين، وكان يصير صلح على شيء موجود. فالصلح يشمل اشياء متعدده جدا، احيانا صلح على ايجار او على بيت او على مبيت او ما اشبه ذلك، على دراسه او على رحله وهكذا. فالصلح قضيه عامه، كل شيء ياتي لرفع الخصومه والنزاع ولا يخالف فيه شرع فهذا مامور به. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر، طب عثمان بن عمر في عام 900، قال اخبرنا يونس بن يزيد الايثوفي 950، وقال الليل. شوف هنا ربما في بعض نسخ حاء وهنا لا توجد حاء، يعني هنا ساق الاسناد ولكن حاء التحويل، هل يشترط ذكرها؟ لا يشترط. وهذا ساقه معلقا وقال الليث حدثني يونس. طبعا البخاري لم يسمع من الليث ولم يرجع الليث توفي 75 منه. وهذا مما وصله السهلي في كتابه. قال حدثني يونس له يونس بن يزيد الايلي بالاسناد السابق عن ابن شهاب وابن شهاب الزهري. قال اخبرني عبد الله بن كعب السابق توفي 98 ان كعب بن مالك توفي 51 اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشف سجف حجرته. يعني كان يقول انهم كانوا سته يسميه برده. فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله. طبعا لبيك هنا مصدر ولدت لك تلبيه يعني استجيب لك استجابه. لما حاجه قل لبيك اللهم لبيك يعني الله امرنا بالحج فلسانه يذهب الى الحج اولا العمره. ربنا يقول واتم الحج والعمره لله. فالانسان لما يذهب ويقول لبيك استجبت لك استجابه بعد استجابه فاشار بيده انضع الشطره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقط. شفنا يستاهل الحديث الخارج يعني لا يجتمع الوضع مع التأجيل. انا اطلب شخص مليون دينار وجي انا تلفني وجي شخص طباخ خياطي لا ياخذ سامح 500 خلي نضيف 500. فاذا صار مصالح على هذا الشيء ماذا يشترط؟ يشترط الدفع نقدا يصلح مو بعدين نرجع نفس القضيه. يعني اذا صار هناك وضع يجب تعجيله في الاداء. قال قم فقط. فالعلماء قالوا لا يجتمع وضعه مع تأجيل فيجب هنا التعجيل. وهذه حينما ساقها في آخر الباب إشارة إلى هذا. وهذا من دقة الإمام البخاري الله. يعني السند السابق ما بهذا الشيء ما ذكر ذكر فقط في الأصل. هل أن الإمام يعني يصنع هذا الشيء حينما بوب له في هذا الشيء باب هل يشير الإمام بالصلح؟ أشار إلى أن الخلاف أن الصواب نهج. ثم ختم الباب بحيث إذا حصل هذا الشيء يجب أن يعجل في هذا الأمر وأن لا يأخر. ثم قال كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمواعيد. يعني الشروط ليس كل شرط يجوز. يعني هسه مثل لما جيت لأردين ووضع الشروط للناس شروط كانت في الغالب شروط باطلة فليس كل شرط يجوز. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير توفي عام 31 و 200. قال حدثنا الليث والليث بن سعد توفي عام 75 و 100. عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل توفي عام 44 و 100. عن ابن شهاب بن زهر توفي عام 24 و 100. قال اخبرني عروه بن الزبير توفي عام 93 انه سمع مروان ومروان بن الحكم ليس بصحابي توفي عام 65 تابعي. والمسور بن مخرم الصحابي صغير لكنه لم يدرك هذه القصه توفي عام 64 يخبران عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم مروان والمسور. قال شوف هذا ماذا يسمى؟ يسمى مرسل صحابي هذا. اذا لم ياتي بالاخبار بس لما يخبران معناه كانه قال احد كل واحد قال حدثني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ابهام الصحابه وابهام الصحابه جائز يعني لا يقبح في الحديث لان الصحابه كلهم عدل. الإمام أحمد بن حنبل سئل إذا قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يصح. قال لما كاتب سهيل بن عمرو يوم إذن كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد. قال سهيل من إجا قال لقد جاءت لقد سهل لكم من أمركم. فهذا الشرط انه لا ياتيك منا احد وان كان على دينك الا رددته الينا. يعني قضيه فيها اجحاف من حق المسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى عليه يعني هسه لو فرضنا في هذا الزمن ياتينا مثل هذا الشيء لا نقبله ولا نوافق عليه لان فيه اجحاف ولا يجوز هذا ان نرضى بالدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى عليه وقد اخبره اعلم من الوحي بان هذا فتك. لأن فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ هو اختلاط الناس بالمسلمين وسماعهم القرآن وتخلقهم بأخلاق المسلمين ونظرهم إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعهم على معجزاته. فآمن كثير من الناس وبعد أن آمن كثير من الناس من آمن؟